خواطر إيمانية. خواطر إيمانية فيها موعظة للنفوس وترقيق للقلوب وحث للازدياد في الطاعات. أيها الأفاضل، دقائق معدودة نتدارس فيها شيئا من خواطر الإيمان وما ينتفع به الإنسان في دنياه وفي أخرى في مواضيع متعددة. نسأل الله عز وجل الإعانة على كل خير. خواطر إيمانية، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن غيث حفظه الله تعالى. خواطر إيمانية. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. غدا أيها الأفاضل هو المتمم لشهر شعبان، وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم، وفي رواية فإن غمي عليكم، فأكملوا عدة شعبان 30. وفي رواية لمسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. فالشهر إنما يدخل برؤية الهلال أو بإتمام العدة، وعلى هذا إجماع العلماء من السلف رحمهم الله تعالى. ويحرم للمسلم أن يصوم 30 من شعبان احتياطا لرمضان، فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم، يعني إلا من كانت له عادة من صيام، ويلحق به من كان عليه نذر، ويلحق به من كان عليه قضاء، فهؤلاء يستثنون. أما أن يصام 30 من شعبان احتياطا لرمضان فهو حرام. وقد قال عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ويوم الشك هو يوم 30 من شعبان، إذا حيل بين الناس وبين القمر قتر فلم يروه، فهذا هو يوم الشك، لا يصام. فبقي لنا عن رمضان إن شئت قل يوما، وإن شئت قل سويعات، وما أسرع الأيام في تلاحقها وسرعة انقضائها. فبالأمس القريب كنا في رمضان، وها نحن على مشارفه، نسأل الله أن يبلغنا إياه. وانقضاء الأعوام ومجيء رمضان عاما بعد عام معناه دنو الآجال وذهاب الأعمار، فكم من قريب ومحب كان يؤانسنا في رمضان ارتهن بعمله في قبره، وكم ممن سيدركه لا يتمه، وكم ممن يتمه لا يدرك رمضانا آخر. فالأيام مطايا الناس عليها راكبون تسير بهم وهم لا يشعرون، فمجيء رمضان عاما بعد عام عبر وتذكرة للاستعداد للآخرة. فالناس بقاؤهم في الدنيا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ورمضان محطة تزود ونفحة من رب العالمين. على الناس أن يستبقوا الخيرات ويسارعوا في الصالحات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا واستبقوا، حث من الله لعبادي على المسارعة. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، أي بادروا الأعمال واعملوها قبل أن تلحق بكم الفتن التي تحول بينكم وبين الأعمال الصالحة. وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرجل يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وعن ابن عمر أنه كان يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وقد أبان الله الحكمة من الصيام بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وإبراز الحكمة ليسعى الناس لتحصيلها. وكان السلف يهتمون برمضان غاية الاهتمام. قال المعلى بن الفضل: كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يتقبل منهم رمضان، ثم يدعونه ستة أشهر أن يبلغهم رمضان. وقال يحيى بن أبي كثير: كان من دعائهم: اللهم سلمني لرمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا. فبلوغ رمضان نعمة عظيمة يمن الله عز وجل بها على من يصطفي من عباده. روى الإمام أحمد وابن حبان والنسائي بإسناد صحيح عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أرضاه أن رجلين قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلما جميعا، أي كان إسلامهما في وقت واحد، وكان أحدهما أشد اجتهادا من صاحبه، فغزا المجتهد فقتل في سبيل الله، ثم بقي صاحبه الآخر بعده سنة ثم توفي. انظروا الفرق بين الرجلين: الأول إسلامهما في يوم واحد، الأول كان أشد اجتهادا في العبادة ثم رزقه الله الشهادة، والثاني كان أقل اجتهادا ولكنه خلف بعد صاحبه بعام فمات موتة بلا شهادة. قال طلحة: فرأيت فيما يرى النائم كأني بباب الجنة، وإذا بي بهما، أي بالرجلين، على باب الجنة، إذ خرج خارج فدعا الذي مات الآخر منهما. من الآخر؟ أقل اجتهاد ثم مات بعد سنة. ثم خرج خارج فدعا الذي استشهد في سبيل الله، ثم خرج معا فقال لي: إنه لم يأني لك بعد، يعني لم يأني لك أن تدخل الجنة. لماذا؟ لا لأنه ما مات، لطلحة، يقول لطلحة الذي رأى الرؤية: إنه لم يأني لك بعد. قال: فأصبح طلحة يحدث الناس والناس يعجبون، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مما تعجبون؟ قالوا: يا رسول الله، نعجب من الرجلين، أحدهما كان أشد اجتهادا وقتل في سبيل الله، والآخر دخل قبل صاحبه الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أليس قد بقي بعده سنة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أليس قد أدرك رمضان فصامه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أليس قد صلى لله في السنة كذا وكذا سجدة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: والله لما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض. فبلوغ رمضان اصطفاء من الله. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه برمضان، يقول: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، كتب الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وفي رواية من حديث أبي هريرة: إن هذا الشهر قد حضركم، ولله فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم الخير كله. بل من الفضائل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. يا باغي الخير أقبل، لماذا؟ لأن هذا شهر الخير، الأجور بغير حساب، والخيرات تتوالى على الناس بلا عد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الصوم عبادة خالصة لا يطلع عليها إلا الله عز وجل، فأنت لا تفرق بين الصائم وغيره، والصائم يختلي بالماء البارد، وهو أشد ما يكون من الظمأ، ولكن لا يجرؤ عليه، يرجو ما عند الله، فإنه لي وأنا أجزي به. يعني الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، هذا معلوم عند الملائكة في صحفهم. الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، كأن الملك عنده جنود يحصون للناس أعمالهم، ويقول لجنوده: هذا العمل ثوابه علي، أنا أتكفل بالإعطاء عليه، والله أكرم الأكرمين، ما بالك إذا تولى الإعطاء على شيء بنفسه جل في علاه. ثم قال: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. كم الأجر؟ بل تأمل هذا الأجر في هذه العبادة التي هي تلبي شهوة السحور. يأكل الإنسان تمرات أو يجرع جرعات من ماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: السحور أكلة بركة فلا تدعوه، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. صلاة الله على المتسحر أن يذكره في الملأ الأعلى ويثني عليه بالخير، وصلاة الملائكة على المتسحر أن تدعو له وتستغفر له. الإنسان إذا ذكر عند ملك صالح أو ذكره ملك صالح وأثنى عليه عند الحاشية بالخير ثم بلغه الخبر، كم يفرح؟ إذا قمت تتسحر الله يذكرك في الملأ الأعلى ويثني عليك والملائكة تدعو لك، فقط بالتسحر، فكيف ببقية الأجور؟ إذا كان صوم يوم في سبيل الله في الجهاد من التطوع، من صام يوما في سبيل الله باعد الله به بينه وبين النار 70 خريفا، 70 سنة بصوم يوم وأنت تجاهد العدو، صوم نفل، وما تقرب أحد إلى الله بأحب إليه مما افترضه عليه، فكيف بأجر الفريضة؟ ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة وحصن حصين من النار. إذا أردت أن تقي نفسك النار فعليك بالصيام. ثم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الشأن ليس في الصيام، الشأن إيمانا واحتسابا، تعتقد بوجوبه وتحتسب ما يصيبك فيه من ظمأ ومن تعب، ترجو ما عند الله غفر له ما تقدم من ذنبه. بل من فضائله أنه خص بباب خاص إلى الجنة، باب الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. من دخل شرب، ومن شرب لم يظمأ، فإذا دخلوا أغلق. فضائل تترى على هذه الأمة المحمدية، على نبي أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهل سنستقبل رمضان بحقه ونقوم بواجبه، أم نستعد للهو وتضيع الأوقات؟ ولعل هذا آخر عام لنا في رمضان في الدنيا. هل تريد أن يشفع لك الصيام؟ هل تريد أن يشفع لك القرآن؟ روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. الصيام يقول: منعته الطعام والشهوة، يمنعك من الشهوات من المحرمات. وذلك كان أبو هريرة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان جلسوا في المساجد، قال: نحفظ صيامنا، هل ستحفظ صومك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. وقال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يضع طعامه وشرابه. أخف الصيام صيام البطن. وكثير من الناس يظن أن الصيام في هذه الأيام سهل، يقول: مكيفات متوفرة والأجواء باردة ويأتي المغرب ونحن لم نشعر بالصوم. الصوم ليس أن لا تشعر بالظمأ وراحته، الصوم كيف تحفظ جوارحك. فلا تقل، بعض الناس يظن أن الصوم قبل كان صعب الآن سهل، بل الآن أصعب، لأن المغريات كثيرة والفتن محيطة، والإنسان يقلب هاتفه يقع بصره على المحرم. كيف تحفظ بصرك؟ كيف تحفظ جوارحك؟ كيف تحفظ لسانك؟ كيف تحفظ سمعك؟ هذا في النهار. في الليل كيف تحفظ وقتك؟ يقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. يعني تسهر بالليل، ما الذي منعك من النوم؟ القرآن. إن كنت مع القرآن هكذا فسيكون لك شفيعا عند ربك. ولذلك يقول العلماء: في رمضان يجتمع جهادين، جهاد بالنهار على الصيام والظمأ، وجهاد بالليل على القرآن. فمن جمع بين هذين الجهادين ووفى بحقوقهما وفي حقه بغير حساب. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه تذكرة، والاستقبال له أحكام كثيرة، ولكن المؤمن نفسه طواقة لطاعة ربه، يستعد بالصالحات ويتخفف من السيئات حتى ينشرح صدره. أما إذا حملت المعاصي معك ولم تجدد توبة ولم تستعد له بانشراح صدر، فسترى المساجد مكتظة من أول ليلة، ثم ينقص حتى ترجع إلى نصابها قبل رمضان. وهذا دليل على أن أكثر الصائمين لا يتزودون بالتقوى، لأنك إذا تزودت بالتقوى سيزداد نشاطك يوما بعد يوم، وسيصعب عليك فراق رمضان، وستلذذ بالقرآن والصيام والطاعات والذكر والاستغفار وغير ذلك. أما أن يشغل النساء كله في المطبخ وكأن قيامة الطعام قامت، والناس منشغلون والشباب منشغلون في تضييع الأوقات والتفنن في ذلك، ليس هذا المطلوب منا. ليس رمضان شهر طعام. نعم، الإنسان يكثر من الصدقات ومن طعام الصائمين وغير ذلك من الأمور، ولكن لا يفرط في إصلاح قلبه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا كل شر، وأن يبلغنا رمضان ويجعلنا فيه من العتقاء. فالعتقاء في كل ليلة، ليس رمضان أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار. رمضان كله رحمة وكله مغفرة وكله عتق من النار. فاستبشروا بفضل الله واجتهدوا، ففضل الله عظيم، والله عز وجل يقبل من المحسنين ويزيدهم من فضله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على كل خير، وأن يجنبنا كل شر، ويجعلنا من عتقائه من النار، ومن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، ومن يقومه إيمانا واحتسابا. خواطر إيمانية برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غيث حفظه الله تعالى. خواطر إيمانية.